والمعنى الذي أراده المصنف هنا هو متعلق بتفسير الآية التي بوب عليها في هذا الباب، حيث أن هذه الآية قد اختلف السلف في تفسيرها، هل هو مراد أو هل المراد منها هو آدم وحواء عليهما السلام، أو المراد بذلك الذرية؟ وهذا يظهر بيانه في جانبين، أولا في جهة أو في جانب بيان ما يروى في ذلك من الأحاديث والآثار صحة وضعفا، ثم في بيان ما يتعلق بالآية وما تدل عليه، وهل يؤخذ من هذه الآية ما ذكره بعض السلف أن المراد بذلك هما آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وأنهما أطاعا إبليس الرجيم عليه لعنة الله تعالى في ذلك. وممن أطال في الكلام على الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى، فيما أذكر ذلك أنه تكلم عليه بتفصيل في السلسلة الضعيفة، تكلم عليه بتفصيل في السلسلة الضعيفة. وأيضا تكلم على ذلك الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره. وأيضا ممن تكلم على هذه الآية وتفسيرها السيوطي عليه رحمة الله تعالى في الإتقان، ولكنه تكلم عليها من جهة الفهم الذي يترتب عليها، وأن ذلك من نوع من أنواع علوم القرآن، وأنه نوع من أنواع علوم القرآن كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث نعم برقم 42 و300 في المجلد الأول الصحيفة 16 بعد 500 من السلسلة سلسلة الأحاديث الضعيفة، تكلم على طرقه عليه رحمة الله تعالى. وهذا الحديث هو من طريق الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وفي سماع الحسن من سمرة كلام لأهل العلم، والحسن قد دلس هذا الحديث، أو المعذرة الحسن، أقول المعذرة الحسن مشهور بالتدليس، الحسن مشهور بالتدليس، وقد عنعن هذا الحديث. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل أعل الحديث بتفرد عمر بن إبراهيم، وقد ذكر أو لعل هنالك متابعة لعمر بن إبراهيم، فقد أخرجه ابن مردويه كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره تابعه سليمان التيمي. وعلى كل حال فإن حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة فيه اضطراب وهو ضعيف وسيأتي كلام الحافظ بن كثير. طبعا الحديث أيضا ممن ضعفه الحافظ الذهبي وقال هو حديث منكر. وقد ذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى ثلاث علل للحديث. قال أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم. قال الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا بكر بن عبد الله بن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن شخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. وأيضا أو هكذا أنا عندي في هذه الطبعة من طريق بكر بن عبد الله بن سليمان التيمي، وهو في الطبري بدون ذكر بكر. قال ابن جرير الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. ثم ساق كلام ابن جرير أو أسانيد ابن جرير رحمه الله تعالى إلى الحسن في أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وإسناده صحيح. أو المعذرة وفيه ابن وكيع، فيه ابن وسفيان بن وكيع وفيه ضعف، لكن أخرجه أيضا من طريق أخرى. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال الحسن عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء. فيه إلى الحسن رحمه الله تعالى أنه قال هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. ثم قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت الآية عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ممن آمن منهم مثل كعب أو وهب ابن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. أقول الحديث روي أيضا موقوفا على ابن عباس، روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، والأسانيد إلى ابن عباس رضي الله عنهما كلها فيها ضعف، كل هذه الأسانيد فيها ضعف. وطبعا أنا أتكلم الآن على الحديث من جهة الحديث على الآثار والأحاديث من جهة إسنادية وجهة الكلام على الصحة والضعف لما يترتب على ذلك من مسألة مهمة، وهي هل يقع الأنبياء في الشرك أو لا؟ وقطع بالإجماع لا يقعون في الشرك. وبعض أهل العلم قال هو شرك في التسمية، بعض أهل العلم يقول هو شرك في التسمية، ويأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. لكن بداية نتكلم على الحديث من جهة الصحة والذات. الآثار التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها ضعف، فجاء ذلك من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، ومحمد بن إسحاق مدلس، ومثل هذا يأله حكم الرفع. فالكلام على تدليس محمد بن إسحاق هنا يعني له وجه قوي. وداود بن الحسين في روايته عن عكرمة مقال، وجاء أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس، والعوفي ضعيف، وجاء أيضا من طريق شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، كما أخرج ذلك سعيد بن منصور وغيره. وخصيف خصيف أو أقول شريك ابن عبد الله النخعي، شريك ابن عبد الله النخعي فيه ضعف، وخصيف أيضا فيه ضعف، خصيف فيه ضعف. وأيضا يعني المعذرة سعيد بن منصور يرويه من طريق بشير أو عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد، سعيد بن منصور يرويه من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعتاب بن بشير في روايته عن خصيف أو روايته عن خصيف منكرة، وخصيف سيء الحفظ. هنا الأثر هذا الذي ذكرته المعذرة هو عند ابن أبي حاتم من طريق شريك عن خصيف، الشريك فيه ضعف، وخصيف كذلك ذكرنا الكلام فيه. فعموما الحديث التي جاءت عن في ذلك، يعني سواء كان المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوف فيه مقال، المرفوع أو الموقوف كله فيه مقال. فسماع الحسن عن سمرة فيه مقال، سمع الحسن رحمه الله تعالى من سمرة فيه مقال، والراجح أنه لم يسمع منه إلا ما يأتي ما استثناه بعض أهل العلم، والكلام في ذلك يطول، وهذا باختصار. فأقول الراجح والله أعلم أن هذا التفسير بأن المراد بذلك آدم وحواء لعله والله أعلم فيه مقال، وهذا الأظهر. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا يقول العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول الوجه الثاني، ذكر الوجه الأول في تفسير الآية، القول الأول من أقوال السلف المراد آدم وحواء، ثم قال الوجه الثاني أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء، وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما، كما قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي بتصويرنا لأبيكم آدم، لأنه أصلهم بدليل قوله بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وهذا نص قرآني صحيح في أن المراد المشركون من بني آدم لا آدم وحواء، واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه، وممن ذهب إليه الحسن البصري، واختاره ابن كثير، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى. قلت وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والسيوطي له كلام أيضا في هذه المسألة في كتابه الإتقان، له كلام في كتابه الإتقان، وجعل ذلك في يعني من أنواع علوم القرآن، وجعله يعني في داخلا ضمن الموصول لفظا المفصول معنى، ويريد أن الكلام على آدم وحواء، أن الكلام على آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام ينتهي عند قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، وأما ما بعده من الكلام فيراد به الذرية، يراد به الذرية، هذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عن السدي وغيره من المفسرين. طيب نرجع الآن إلى الكلام على الآية والحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك في التبيان في أقسام القرآن، أشار إلى ذلك في التبيان في أقسام القرآن في الجزء الأول أو في معذرة في الصفحة 63 بعد 200 والصفحة 64 بعد 200، التبيان في أقسام القرآن يراجع إن شاء الله. بل قال رحمه الله تعالى في روضة المحبين، يقول ابن القيم في روضة المحبين قال قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسميه عبد الحارث ففعل. قال فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. ونظير هذا الاستطراد قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج لك في الإحرام، فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة استطرد منه إلى ذكر ما يفعلونه فيه وهو كثير جدا. إلى هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، إلى أن قال فإن الله سبحانه اجتباه وهداه يعني آدم فلم يكن ليشرك به بعد ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا هو الأظهر من تفسير هذه الآية، أنه ليس المراد بذلك آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، ليس المراد آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، هذا الأظهر والله أعلم. طيب نعود إلى الكلام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول اتفقوا أي أجمعوا، اتفق أهل العلم، يعني أجمع أهل العلم على، يقول اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. والسبب في تحريم التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى أنه فيه أمران يناقضان التوحيد ويعارضان التوحيد. الأول أن ذلك تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، والعبد مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فكل ما يكون طريقا إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى فالشرع جاء بإغلاق الطريق إليه، الشرع جاء بإغلاق الطريق إلى كل ما كان فيه عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن ذلك فيه نسبة للنعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيه نسبة للنعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فمن سمى أحدا من أولاده باسم فيه تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى فكأنه لم يعترف لله سبحانه وتعالى بنعمته التي أنعم بها عليه بهذا الولد، وكأنه جعل النعمة منسوبة إلى من سمى ولده تعبيدا به. وهذان الوجهان يبينان بإذن الله سبحانه وتعالى سبب تحريم مثل هذه التسميات. وأما قول ابن حزم رحمه الله تعالى حاشا عبد المطلب فنقول بل الصحيح لا يجوز التسمية لا بعبد المطلب ولا بغيره، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والذين قالوا بجواز التسمية بعبد المطلب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا بتسمية جده، هذا كان اسم جده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك التسمية، أخبر صلى الله عليه وسلم بتلك التسمية ولم ينشئ تسمية جديدة، لم ينشئ تسمية جديدة عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحد من أصحابه وكان في اسمه تعبيد لغير الله كان عليه الصلاة والسلام يغيره، كان يغيره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل في باب الأخبار أو الإخبار، وهو باب واسع، لأنك أنت تخبر الآن عن شيء حصل وانتهى، شيء حصل وانتهى. طيب، ثم ذكر بعد ذلك يعني حديث الذي ذكره في التعبيد في حديث ابن عباس في تفسير الآية، وذكرنا ما فيه من الوقال لأهل العلم، وأن هذا الحديث أو ما وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك لا يخلو من مقال، لا يخلو من مقال. فإن قيل إنه قد جاءت وإن كانت الأسانيد فيها ضعف لكن جاءت من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، فنقول ردوا مثل هذا بما أنه قد جاء من عدة طرق فيها ضعف أولى من الأخذ به، أولى من الأخذ به. ولو أننا قلنا بتصحيحه لقلنا لأن ذلك لعله مما أخذ أو مما جاء من رواية أهل الكتاب، لعله مما كان من رواية أهل الكتاب، ولذلك يعني تسامح الناس في نقله. وإلا فمثل هذا الأصل رده وعدم قبوله، لأنه معارض للقرآن. وما أجمع عليه أهل العلم من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقعون في الشرك ولا يكون منهم الشرك، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يلتفت إلى مثل هذا القول، لا يلتفت إلى مثل هذا القول. وهذا هو الراجح، وهذا هو حسن الظن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك ما جاء في آخر الآية أن الضمير قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى قال: فتعالى الله عما يشركون، فجعله جميع ضمير جمع، قال: فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون. وهذا خطاب للذرية، ليس خطابا لآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا في الأسماء الحسنى، فقال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. هذا الباب يتضمن بيانا لي أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وأنها أسماء يدعى بها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وسوف نقتصر بإذن الله سبحانه وتعالى هنا على ما يقتضيه المقام، فإن الكتاب ليس مصنفا في بيان ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك سنقتصر. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأحسن الأسماء، وقد جاء وصف هذه الأسماء بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن والكمال، بالغة في الحسن والكمال. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى الكاملة في الحسن، والتي لا يضاهى حسنها، الكاملة في الحسن التي لا يضاهى حسنها، ولا تدركه عقول البشر. حسن الأسماء لا تدركه أو لا يدركه حسن لا تدركه حسن المعذرة لا تدركه عقول البشر حسن أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنما يذكره أهل العلم من بيان لمعاني الأسماء والصفات هو تقريب للمعنى، ما يذكره أهل العلم من بيان لمعاني الأسماء بيان معاني الأسماء والصفات إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل البيان الكامل. فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يحاط بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من جهة الكيفية أو من جهة المعنى. ومن جهة المعنى، فهذا لا يدرك، لا يدرك، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه عند لا لا لا عند الكلام على هذه المسألة المهمة العظيمة. معذرة. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: قل ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والحسنى هي جمع للأحسن وليس جمع للحسن، هي جمع للأحسن وليس جمعا للحسن، هي جمع للأحسن، فهي من مؤنث صيغة أفعل التفضيل، فهي بلغت غاية في الحسن، بلغت غاية في الحسن. فالله سبحانه وتعالى له الكمال في ذاته وهو تعالى. ومما يؤكد أن الأسماء قد بلغت غايتها في الحسن أن هذه الأسماء متضمنة لصفات كما هي القاعدة عند أهل السنة، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على صفاته متضمنة لها، دالة على صفاته متضمنة لها، فالاسم يتضمن صفة لا بالعكس، فالصفة لا يعني يشترط أن تتضمن اسما أو قد لا يؤخذ منها اسم. فمن صفات الله سبحانه وتعالى مثلا الكلام، فلا يقال أن من أسماء الله سبحانه وتعالى المتكلم، لكن من صفات الله سبحانه وتعالى الرحيم، من صفاته الرحيم، وهذا الاسم متضمن لصفة الرحمة، متضمن لصفة الرحمة. وأيضا مما يشار إليه هنا إشارة أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أسماء مدح، كلها أسماء مدح وثناء، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أسماء مدح وثناء لله سبحانه وتعالى، وليس هنالك من الأسماء ما لا يتضمن مدحا له سبحانه وتعالى، بل كلها متضمنة للمدح والثناء لله سبحانه وتعالى. وأسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى تكون أسماء حسن وجمال، وتكون أسماء عظمة وجلال. أسماء الله سبحانه وتعالى تكون أسماء حسن وجمال، وتكون أيضا أسماء عظمة وجلال. فمثلا في جانب الحسن والجمال، الأسماء المتعلقة على بوصف ذاته سبحانه وتعالى، وأيضا ما يتعلق بأسماء حسن وجمال. وأما أسماء العظمة والجلال فهي فيما يتعلق في جانب التعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى، كاسم الجبار واسم القهار ونحو ذلك من الأسماء، فهذه أسماء عظمة وجلال وتعظيم وتقديس لله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يشار إليه في هذا الجانب. وأنا ذكرت أننا سوف نقتصر بإذن الله سبحانه وتعالى على بعض المسائل التي يعني نوردها هنا في هذا الجانب من باب البيان فقط، وإلا فالمقام ليس مقام للحديث عن ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى من جهة التقعيد والتفصيل وإلى غير ذلك. لكن أتكلم إن شاء الله فيما يتعلق بمسألة الحسن. أيضا من أسماء الله سبحانه مما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى أنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما، وليس المراد هنا الحصر، أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة في 99 اسما، بل هي أكثر من ذلك وأكثر من أن تحصر، هي أكثر من أن تحصر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنالك أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث في حديث الشفاعة الطويل قال فأحمد ربي بمحامد لم أحمده بها في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يتعلق بالحسن بأسماء الله سبحانه وتعالى باختصار، وإلا في الكلام فيه يطول، الكلام فيه يطول. أيضا هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الأمر بالدعاء بهذه الأسماء، وهذا أيضا مما يتعلق به هذا الباب وله علاقة بكتاب التوحيد. فالدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أمر بأن يدعى سبحانه، يدلك على أن المسألة لها ارتباط وثيق بكتاب التوحيد، لها ارتباط وثيق بكتاب التوحيد إن شاء الله. ذكر بعد ذلك المصنف بإسناده إلى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يلحدون في أسمائه قال يشركون، قال يلحدون في أسمائه قال يشركون. وعند ابن أبي حاتم عند ابن أبي حاتم الذي وقفت عليه أنه من طريق أبي صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله الذين يلحدون في أسمائه قال التكذيب، ولم أجده بلفظ يشركون كما ذكره المصنف، وهذا في إسناده أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف. وعلي بن أبي طلحة يعني ما يرويه عن ابن عباس في التفسير هو صحيفة، هو صحيفة واستحسنها الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وقد جاء ذلك أي لفظ يشركون جاء عن قتادة عليه رحمة الله تعالى، ولعل ذلك قد سبق به قلم المصنف عليه رحمة الله تعالى، فقد جاء ذلك عن قتادة عليه رحمة الله تعالى قال يلحدون قال يشركون من طريق محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة. وذلك والكلام على الإلحاد أوسع من أن يكون ما يفهم من المعنى اللغوي. فالإلحاد في اللغة يراد به الحرف أي أن تحرف الشيء عن الطريق أو عن الجادة أو عن وجهه تحرفه عن الجادة أو عن وجهه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة اللحد ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد التيسير من كلام ابن القيم أيضا أن الإلحاد يكون على وجوه. قال أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله والعزة من العزيز وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد الحقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه لأوثانهم وآلهتهم الباطلة. قال الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. قال والثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقولهم يد الله مغلولة وامثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. قال ورابعها تعطيل الأسماء والحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوا صفات كماله وجحدوها وعطلوها وكلاهما ملحد في أسمائه. قال وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذه من صفات الإلحاد. فالإلحاد ليس مقصورا على حرف المعنى فقط ولذلك وبذلك تبين لك تفسير قتادة رحمه الله تعالى في قوله يشركون. قال وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. عنه قال عن يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. قال يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره تحت الآية. وهذا الأثر في إسناده مبشر ابن عبيد القرشي وهو متروك. في إسناده مبشر ابن عبيد القرشي وهو متروك. وعموما الإلحاد هو أشمل كما ذكرت يعني من أن يحصر في مجرد الحرف المعنى فإن حرف المعنى يكون بما ذكره ابن القيم من الأنواع الخمسة والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا في السلام على الله، قال: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال المصنف: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب بعد الباب السابق لبيان تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى أنه فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، حيث أنه سبحانه وتعالى هو السلام، هو السلام، ومنه السلام سبحانه وتعالى على عباده، منه سبحانه وتعالى السلام. ولا يكون السلام من العباد على الله سبحانه وتعالى أو لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي السلام. ونحن عندما نقول السلام نريد بذلك السلامة، سواء كان السلامة في الذات أو في الصفات، أو السلامة من النقائص والشرور، السلامة من النقائص والشرور، هذا الذي تدل عليه اسم السلام لله سبحانه وتعالى، فهو فيه سلامة من النقائص، وسلامة من الشرور، وسلامة من كل ما فيه ما يتوهم فيه النقص في جانب الرب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام عز وجل، وهو الذي يعطي عباده السلام، ومنه السلام لعباده سبحانه وتعالى، منه السلام لعباده سبحانه وتعالى، وليس لعباده أن يعطوه السلام سبحانه وتعالى، أو يكون منهم سلام له سبحانه وتعالى. قد جاء ذكر اسم السلام في سورة الحشر في قول الله سبحانه وتعالى: هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والسلام هذا الاسم هو اسم متناول لجميع صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فأسماؤه سبحانه وتعالى كلها سالمة من النقص والعيب، وصفاته سبحانه وتعالى كلها سالمة من النقص والعيب سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على تعظيم الله سبحانه وإجلاله سبحانه وتعالى وإكباره سبحانه وتعالى عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في التشهد يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني من البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك نهاهم عليه الصلاة والسلام، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وسبب النهي كما ذكرت هو في جانبين: أولا في جانب تعظيم الله سبحانه وتعالى، وثانيا في جانب أن ذلك غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي السلام، فكيف يقال إن عليه السلام من عباده، كيف يقال إن عليه السلام من عباده وهو الذي سبحانه وتعالى منه السلام على عباده سبحانه وتعالى. فهذا اختصار ما في هذا الباب، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال المصنف: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. هذا الباب جاء في بيان حكم الاستثناء في الدعاء، جاء في بيان حكم الاستثناء في الدعاء. ومن تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى إظهار كمال الفقر إليه عز وجل، إظهار كمال الفقر إليه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فمن تمام العبودية لله سبحانه وتعالى كمال الفقر إليه سبحانه وتعالى، والعبد من الفقر إليه سبحانه، والفقر إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: فقر اضطراري يجتمع فيه جميع الخلق، وهو فقر كوني لا ينفك ولا يخرج منه مخلوق، وهو فقر جميع المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. فقر الفقر نوعان: فقر اضطراري وفقر اختياري. أقول الفقر نوعان: اضطراري واختياري. الاضطراري الذي لا خيار للعبد فيه، الاختياري المعذرة الاضطراري والذي لا اختيار للعبد فيه وليس هنالك أحد يخرج عنه من الخلق، ليس هنالك أحد من الخلق يخرج عن هذا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الفقر لا يترتب عليه مدح ولا ذم، الفقر الاضطراري لا يترتب عليه مدح ولا ذم، فإن الفقر الاضطراري العبد مضطر إليه، العبد مضطر إليه ولا يخرج عنه، ولا يخرج عنه، وليس له اختيار في الخروج عن هذا الفقر، ليس له اختيار في الخروج عن هذا الفقر. ولكن الفقر الآخر هو الفقر الاختياري، وهذا الذي يتعلق به المدح والذم، يتعلق به مدح إذا كان الإنسان مفتقرا إلى ربه سبحانه وتعالى مظهرا لذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى وتذللا له، وإذا لم يظهر ذلك كان العبد مذموما، إذا كان لم يظهر ذلك كان مذموما. والدليل على الفقر الاضطراري قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الفقر الاضطراري لا يتعلق به مدح ولا ذم. وسبب ذكري لمسألة الفقر هنا في هذا الباب هو أن العبد مأمور بالتذلل لله سبحانه وتعالى، فالاستثناء في الدعاء فيه نوع استغناء عن الله سبحانه وتعالى، فيه نوع استغناء عن الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يقول إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، فكأنه فيه نوع استغناء عن فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعارض الفقر الاختياري الذي يتعلق به المدح لفاعله، يتعلق به المدح لفاعله. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده إظهار الفقر إليه وإظهار الحاجة إليه سبحانه وتعالى والتودد إليه سبحانه والافتقار والمسكن إليه سبحانه وتعالى، هذا لا بد من إظهاره لكمال العبودية لله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. فهذا النهي كما ذكرت هو متضمن لي عن فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه نوع كسل من العبد، لأن أهل الإيمان يلحون على الله المعذرة، أقول أهل الإيمان يلحون على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، أهل الإيمان يلحون على الله سبحانه وتعالى بالدعاء أو في الدعاء، ويكثرون من الدعاء لله سبحانه وتعالى، وهذا يظهر كمال فقرهم إليه سبحانه وحاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، بينما الله سبحانه وتعالى قد ذم الذين لا يكثرون ولا يلحون على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فهذا فيه ذم لمن لا يلح على الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء. قال: ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبه من ربه سبحانه وتعالى. قال: فإنه لا مكره له، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس هنالك مكره له سبحانه وتعالى على أن يفعل ما يطلبه العبد. الله لا يكره أحد، الله سبحانه وتعالى لا يكره أحد، فالعبد إذا سأل الله سبحانه وتعالى واستثنى فهذا يعني لا حاجة لتعليقه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني فضله واسع سبحانه وتعالى، ولا حاجة لتعليق فضله سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وتعالى فتقول إن شئت، بل تعزم على المسألة وتطلب من الله سبحانه وتعالى ما تريده منه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في رواية مسلم: وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. انظر إلى هذا المعنى الجميل، فدله على تعظيم الرغبة، ففيه إلحاح على الله سبحانه وتعالى، وفيه إكثار من السؤال لله سبحانه وتعالى. قال: فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، فمهما أعطى سبحانه وتعالى من الأمور فإنه لا يساوي شيئا عنده سبحانه وتعالى، ولا يساوي إلا القليل الذي لا يسمى حتى القليل، فإن الله سبحانه وتعالى كرمه واسع وفضله واسع سبحانه وتعالى. إذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهو يخرج من ملك الله إلى ملك الله، ومن ملك الله إلى ملك الله سبحانه وتعالى، الخلق كلهم ملكه وكلهم عبيده سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نقف هنا، بس الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا، والله أعلى وأعلى وأعظم سبحانه وتعالى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نأخذ ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. هذا السائل من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تناول الأدوية التي بها نسبة من الكحول؟ سبق التنبيه عدة مرات على ما يتعلق بالكحول. الكحول يا إخوة ليس كل ما يسمى كحول فهو مسكر، ليس كل ما يسمى كحول فهو مسكر، الكحول أنواع، الكحول أنواع، فليس كل ما يطلق عليه اسم كحول يعد مسكرا. لذلك يجب التأكد هل هذا من الكحول المسكر أو ليس من الكحول المسكر، فإن كان من الكحول المسكر فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والكلام على الكحول يعني يندرج حتى في ما يتعلق بالعطور وما يتعلق بغير ذلك من الأطعمة، والله أعلم. هذه وقت من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز رفع اليدين للدعاء أثناء إقامة الصلاة خلف الإمام بارك الله فيكم؟ لا يجوز رفع اليدين للدعاء أثناء إقامة الصلاة، بل أقول لم يرد فيما أعلم دعاء بعد الإقامة، إلا ما أخذه بعض أهل العلم مما ورد من الأذكار بعد الأذان، وجعلوا ذلك منطبقا على الإقامة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من الأذكار بعد الأذان. وليس هنالك يعني دعاء صحيح في ذلك فيما أعلم، أعني في يعني دعاء آخر المعذرة، دعاء آخر فيما يتعلق بخصوص الإقامة، دعاء فيما يتعلق بخصوص الإقامة، كما يقوله بعض الشافعية بعد الإقامة يقولون: أقامها الله وأدامها. هذا جاء في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع هنا في هذا الموضع رفع اليدين، وعلى أن المسألة أصلا فيها خلاف بين أهل العلم، هل هذه الأذكار خاصة بالأذان أو هي للأذان والإقامة؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنها خاصة بالأذان، والدليل على ذلك ذكر ألفاظ الأذان وعددها وأخبر بما يقوله المستمع للنداء، لم يذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لم يذكرها من ضمن الألفاظ التي تذكر بعد يعني بعد بعد السماع المؤذن، والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، هل يلزم من إعداد معنوي ومادي ثم تابية وتصفية للأمة قبل أن تطبق عليها الشريعة في دون؟ جزاكم الله الحسنى وزيادة. آمين وإياه. وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مسألة الإعداد المعنوي، فإن كان إعداد معنوي يراد به إعداد معنوي شرعي فهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. وأما الإعداد المعنوي مما لا يتعلق بالشريعة من باب التحفيز وشحذ الهمم فهذا بحسبه، فهذا بحسبه، فإن التحفيز وعلو الهمة قد دلت عليه الشريعة ورغبت فيه، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شرة فترة، وإن لكل فترة شرة، أو قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شرة فترة، وإن لكل فترة نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شرة فترة، وإن لكل فترة شرة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشرة هي الهمة العالية والاندفاع والحماس، هذا يراد به. وهل هذا يسبق مسألة تطبيق الشريعة أو لا؟ نقول: تطبيق الشريعة لا بد منها في كل حال وعلى كل حال، أو الأمر بتطبيق الشريعة لا يختلف من وقت إلى وقت ولا من زمان إلى زمان. شرع الله سبحانه وتعالى لا بد من تطبيقه في كل الأزمنة وفي كل الأحوال، وهذا الأمر يعني اليوم مما ابتليت به الأمة، واستبدلت القوانين الوضعية بالأحكام الشرعية، فأحكام الله سبحانه وتعالى هي التي يجب أن تطبق، وليس في ذلك يعني دعوة اليوم لي يعني ما يفعله كثير من الناس من منابذة الحكام والخروج عليهم والتثوير للشعوب بهذه الدعوة، وقد أثبت الواقع أنها دعوة كاذبة فضفاضة، دعوة كاذبة فضفاضة. وكل من دعا إلى هذه الدعوة ممن أثار الشعوب على حكامها، بل ممن كان يكفر الشعوب أي المعذرة يكفر الحكام بهذه الدعوة، لما فتح له المجال كان من أبعد الناس عن تطبيق الشريعة، كان من أبعد الناس عن تطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة نحتاج إليه في كل حال وعلى كل حال، والله أعلم. الأخ من تونس يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل وجزاك الله عنا خير الجزاء، ما حكم تسمية البنت بإسراء ويقين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزينا وإياك وجميع السامعين خير الجزاء. التسمية بإسراء لا بأس به، لكن التسمية بيقين اعدل عنه بارك الله فيك، اعدل عن التسمية بيقين. فأسماء الشريعة التي رغبت فيها هي الأسماء التي لا يكون فيها مدح ولا ذم، الأسماء التي لا يكون فيها مدح ولا ذم، والمقصد مدح شرعي أو ذم سواء كان شرعي أو غير شرعي. المدح ما يتعلق بالشريعة، الذم ما يتعلق بالشريعة أو بغير الشريعة. فالأسماء التي تتعلق بالشريعة كاسم برة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. والأسماء التي فيها ذم هذه يترفع عنها المسلم، وأيضا يجب عليه البعد عنها. والذم إما أن يتعلق به تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في الأبواب في الكتاب، وإما أن تتعلق هذه الأسماء يعني بجهة الذم فيها نقص، نوع من النقص، كما كان في بعض أسماء الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم كاسم ظالم وغير ذلك من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتسمى بالأسماء التي ليس فيها مدح شرعي ولا الأسماء التي فيها ذم سواء كان شرعي أو غير شرعي، والله أعلم. أخ من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم التسمي لخارج جائز؟ وأيضا هذه راجعة إلى ما ذكرنا. أخ من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم إكراه الأهل وإجبارهم على العمل في اختلاط وإن لم يكن لدي علم بأنهم يحاولون وضعي في العمل دون علم؟ الظاهر هذه أخت، الظاهر فيما أفهم أنها امرأة، أنها هي المكرهة كما أفهم من السؤال. لذلك أنا أشير هنا إلى مسألة يا إخوة ما يتعلق بالأسئلة، يعني دائما أرجو من الإخوة عند طرحهم للسؤال، الآن السؤال هو عبر شبكات وليس السؤال مباشر، فلا نعرف هل السائل رجل أو امرأة، متزوج غير متزوج، كبير صغير، ما نعرف شيء عنه. وذكر البلاد وذكر الجنس هل هو ذكر أو أنثى هذا حسن، ومما يعين على الإجابة الصحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويسهل على الشيخ الذي يلقى إليه السؤال، يسهل عليه حتى تحصل على الإجابة التي لأجلها طرحت هذا السؤال إن شاء الله. ظاهر من السؤال أنها أخت تسأل عن حكم إكراه الأهل وإجبارهم لها على العمل في الاختلاط. لا يجوز ولا يطاعون في ذلك، لا يطاعون في ذلك. معذرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فما يجوز إطاعة الأهل فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه أخت من تونس تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي نصيحتكم لبنت سلفية ترفض من تقدم لخطبتها من العوام هل تنتظر أن يأتيها سلفي أم ترضى بعامي علما أنها تبلغ من العمر 27 عاما؟ طيب، النصيحة للأخوات عموما، إذا جاءها من تحسب أنه على دين وخلق، من تحسب أنه على دين وخلق، فالقبول به أولى من غيره. والعامي تنظر فيه، هل هو ممن يعني يكثر من المحرمات، أو له يعني تعلق بالمحرمات أو نحو ذلك مما قد يؤثر على دينها، فهذا تبتعد عنه وتفر منه. لكن إذا كان عاميا وفيه من الخير وفيه بذرة الخير، فمثل هذا إن شاء الله يعني الزواج به يعني إن شاء الله، وإن كان هو يعني أقل مما لو كان المتقدم طالب علم، لكن لا بأس فيه، لا بأس في ذلك، وإن كان الأفضل والأكمل هو الزواج من طالب علم، والله أعلم. طيب، سائل من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم أكل لحم الحصان؟ لا بأس به، لا بأس به، وقد حصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل من يعذر الإنسان بالجهل في مسألة التوحيد؟ وهل مسألة العذر بالجهل ثابتة في الكتاب والسنة؟ ويوجد رد الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ طبيع المدخلي بالإرجاء، أفتونا جزاكم الله خيرا. طيب، ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل؟ أولا لابد من بيان مسألة مهمة، لابد من بيان مسألة مهمة، مسألة متعلقة بالتكليف. والسؤال: متى يكلف العبد؟ متى يكون العبد مكلفا؟ متى يكون العبد مكلفا؟ هل يكون العبد مكلفا قبل علمه بما هو مكلف به، أو هو يكون مكلفا بعد علمه بالتكليف؟ أنت الآن إذا كان عندك ابن، إذا كان عندك ابن، وهذا الابن عاقبته لأجل أمر لا يعلم أنك تريد منه أن يفعله، أو تريد منه أن يتركه، فيقك يقول لك: أنت المخطئ، كيف تعاقب هذا الابن على شيء لا يعلم أصلا أنه مكلف بهذا الأمر؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها لم تبلغه النصوص عنده، أو لم يتمكن من فهمها، عرضت له شبهات يعذره الله بها، أو عرضت له مجتهدا في طلب الحق، هذا الإسلام. وكثر أن يتكلم منا رحمه الله تعالى لم تكلموا. قول ما معناه رحمه الله تعالى، يقول: نعم تكلموا في مسألة العذر بالجهل، وذلك أنهم يعني معنى كلامه ذلك أنهم كانوا يعذرون من كان مثله يجهل، من كان مثله يجهل. الناس إما أن يكونوا يعلمون بالتكليف، وإما أن يكونوا يجهلون التكليف. فإذا كان الإنسان يعلم التكليف، إذا كان الإنسان يعلم التكليف، فهذا لا شك أنه يعاقب إذا ترك ما اقتضى هذا التكليف. وإذا كان لا يعلم التكليف ولا يعلم أنه مكلف فلا يعطي هذا الإنسان. يأتيه رجل من أهل التلبيس والضلال فيقول له التبرك بالأولياء، هذا تعظيم للأولياء وهذا قد دل عليه كتاب الله تعالى، ويأتيه بالدليل من كتاب الله. يأتيه يقوله الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى جائزة والدليل عليها كذا وكذا وكذا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مسكين لا يعلم، وهو عنده أصل، وهو عنده أصل أنه يأخذ بنصوص الكتاب والسنة، وهذا الرجل يأتيه بنصوص من الكتاب والسنة على ذلك. وإن كان الكتاب والسنة لا يمكن أن يدل على الشرك أبدا عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهذا العامي أو الجاهل إذا سمع هذا الشيخ يفتيه بذلك ماذا يفعل؟ ألن يتبع نصوص الكتاب والسنة؟ تأتي هنا مغلطة، وأنا أقصد ما وأعني ما أقول أنها مغلطة. فيقال أليس الله سبحانه وتعالى قد ذم الشرك في كتابه، وهذا الرجل يقرأ القرآن ويعلم أن الشرك محرم والنصوص الكتاب والسنة دلت على تحريم الشرك، وهذا الرجل يعلم أن الشرك محرم؟ نقول له هذه مغلطة، هذه مغلطة. وإن كان من قال بها من قال من الفضلاء من أهل العلم، هذه مغلطة. فإن القضية هنا الكلام فيها ليست على الإجمال، لكن الكلام فيها الآن هنا على التفصيل، الكلام فيها هنا على التفصيل. فأنا مثلا قد أعلم أن الصلاة واجبة، أعلم أن الصلاة واجبة، لكن قد يخفى علي، قد يخفى علي أن التسبيح في الركوع أو في السجود واجب، قد يخفى علي أن التسبيح في الركوع أو في السجود واجب. فهل يقال أن جهلي بالتسبيح بوجوب التسبيح في الركوع أو في السجود يقال هذا دليل على أنك أنت يعني وأنا جاهل به؟ هل يقال أن هذا دليل على أن هذا الرجل يناقض الصلاة ويقول بعدم وجوب داخل تحت أصل عام، أفراد داخل تحت أصل عام؟ الآن هذا الرجل لو أتيت له وقلت له هل الشرك يجوز؟ يقول لك لا، ما يجوز الشرك عياذا بالله، لكن هو لا يعلم أن هذا العمل بعينه هو داخل تحت الشرك الذي هو لا يقر به ولا يرضاه، هو لا يعلم بذلك ولا يعلم أن هذا الشرك بعينه داخل تحت هذا أو هذا العمل داخل تحت الشرك. فلذلك أنا أقول هذه مغلطة، والقول بهذا قول غير صحيح، غير صحيح أبدا. وقد جاءت بعض الكلمات وبعض العبارات من بعض أهل العلم في أن من لم يعني أو من لم يكفر الجاهل في مسألة في مسائل التوحيد الظاهرة، جاءت بعض العبارات بأن من قال بذلك فهو واقع في الإرجاء، وهذا في الحقيقة يعني القول فيه اعتداء، هذا القول فيه اعتداء. حتى ولو قال ذلك بعض أفاضل أهل العلم هذا القول فيه اعتداء. وقد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه في شرح كشف الشبهات إلى أن المسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل السنة بين أهل العلم مسألة خلافية. يعني رمي من خالف في ذلك بأنه يدعو إلى الإرجاء هذا فيه يعني اعتداء، فيه اعتداء. والإشكال أن ما يصدر من بعض طلاب العلم في هذه المسألة والتشديد فيها بل امتحان الناس فيها هذا في الحقيقة فيه دعوة إلى الغلو، فيه دعوة إلى الغلو. وقد رأينا أناسا ممن يعني خاض في هذه المسألة وأشغل نفسه فيها حتى خرج إلى التكفير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. صار يكفر مجتمعات بالجملة، صار يكفر مجتمعات بالجملة في يعني بعد ما خاض في هذه المسألة. يا أخوة الاعتدال مطلوب، الاعتدال مطلوب، والشرع قد دل على مسألة على هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أكرم وأحلم وأرحم من أن يعذب عبدا لا يعلم أنه مأمور بهذا العمل. الله سبحانه وتعالى ما زال الصوت متقطع. طيب أقول والله سبحانه وتعالى أحلم وأكرم وأرحم سبحانه وتعالى من أن يعذب عبدا لا يعلم أنه مأمور بأمر ما من الأوامر الشرعية. الله أكرم وأرحم من عباده سبحانه وتعالى. تأتي مسألة أخرى في هذا الجانب، وأعتذر عن الإخوة للإطالة في المسألة، مسألة مهمة. تأتي مسألة أخرى وهي مسألة قيام الحجة، والنزاع في هذه المسألة نزاع قوي. فهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ هل مجرد بلوغ الحجة كافية أو لا بد من فهم الحجة، أن يفهم الإنسان الحجة؟ نرجع مرة أخرى إلى مسألة التكليف. هل يقال أن من لم يفهم ما أمر به، هل يقال أنه مؤاخذ على عدم فهمه؟ الإنسان بذل طاقته ووسعه، بذل طاقته ووسعه، وهذا هو الفهم الذي عنده، نظر في كتاب الله، فإذا في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنظر حوله فإذا هذا المخرف الصوفي أمامه، فظنه ذاك العالم النحرير، فقال هذه الآية وهذا الحديث، فقال له: هذه الآية دلت على أن الأولياء يستغاث بهم، وأن هذا الحديث دل على أن الأولياء يستغاث بهم، وإن كان الآية والحديث لا يدلان على ذلك قطعا. هذا قد بذل وسعه وطاقته وما أمر به، فمجرد أن يسمع الإنسان بالخطاب ولا يفهم هذا الخطاب لا يكفي ذلك في إقامة الحجة عليه، بل لا بد من كشف الشبهة وبيانها وجلائها، لا بد من كشف الشبهة وبيانها وجلائها. وهذا يفهم في مواضع كثيرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في كثير من المواضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكان عندي بعض المواضع التي جمعتها من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى متعلقة بهذه المسألة، كثير من المواضع يعني بيّن شيخ الإسلام أن هذا غير مراد، وأصرح ما جاء عنه عليه رحمة الله تعالى في رده على البكري، قال: حتى يتبين له الدليل، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويكفي في ذلك أن شيخ الإسلام لما ناظر البكري مثلا، والبكري يناظره في ماذا؟ في الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، والبكري يعد نفسه عالما ويرد، وكان ممن هو مقدم بمذهبه، ويرد على شيخ الإسلام ويناظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لأن لا نتكلم عن عامي، نتكلم عن شخص يعد نفسه من العلماء، فرد عليه شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أنه جاهل ويتكلم على جهله، ولم يأتي عنه في موضع واحد رحمه الله تعالى أنه قد كفر البكري، مع أن البكري في رده على شيخ الإسلام كان يكفر شيخ الإسلام، كان يكفر شيخ الإسلام، بل جاءت عنه عبارات صريحة في عدم تكفير البكري، هذا الذي كان عليه أئمة الإسلام، هذا الذي كان عليه أئمة الإسلام. وأما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فالكلام الذي جاء عنه قد يفهم منه هذا وقد يفهم منه هذا، وقد جاءت عنه نصوص واضحة صريحة في عدم تكفير من يعبد القبة التي على قبر أظن الجيلاني أو من ذكر، ما أذكر من ذكر رحمه الله تعالى. المسألة يعني فيها أخذ ورد وفيها يعني بيان وتوضيح، والذي أرجوه من إخواني وفقهم الله سبحانه وتعالى إذا رأوا من يأخذ بأحد القولين أن لا يثرب عليه ما دام قد يعني اتبع الدليل فيما يظهر له. وأما التشنيع على الطرف الآخر أو رميه بالتكفير أو رمي الطرف الآخر بالإرجاء فهذا خروج عن الهدي، وهذا خروج عن السمت، والله أعلى وأعلم. وإن كنت أرجع وأقول أنه قد وردت مثل هذه العبارات عن بعض العلماء الفضلاء وفقهم الله سبحانه وتعالى، وأقول هذا، وهو كما ذكر السائل أيضا الشيخ ربيع حفظه الله سبحانه وتعالى، بل أنا أقول وأزعم وأكرر أنه أيضا ظاهر كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى. فقد جاءت عنه جاء سؤالان صريحان للشيخ، الأول الذي ذكرته قبل قليل، والثاني جاء عنه ورده سؤال من أهل مصر بإخوة اختلفوا في مسألة العذر بالجهل، فقال فذكروا للشيخ أن منهم من يعذر بالجهل ومنهم من لا يعذر بالجهل، وهذه الطائفة تبدع هذه الطائفة وهذه الطائفة يعني ترد على هذه الطائفة. أنا طبعا أذكر ما أذكره بالمعنى لا بالألفاظ. فالشيخ رحمه الله تعالى فصل في الإجابة فيما يقارب ورقتين فيما أذكر، هذا ما عندي والله أعلم في هذه المسألة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، هذا أخ من المغرب، ولعله إن شاء الله السؤال الأخير نختم به، لعلنا نختم به يا أبا عبد الودود، الله يحفظك. طيب، الأخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم يا شيخ، اضطررت مرات عديدة لجمع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وذلك ليلا، علما بأني كنت مشغولا بعملية نقل الأثاث. أحسن الله إليك. أقول أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه، ولا أظنك قد شغلت في أثاثك الذي نقلته أكثر من شغل النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، لا أظنك قد شغلت في نقل هذا الأثاث أكثر من شغل النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بجمع الصلاة: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلا أظنك قد شغلت بارك الله فيك أكثر من الشغل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب، فالذي فعلته ليس لك فيه عذر ولا يقال فيه اضطرار، بل هو يعني مخالفة واضحة ظاهرة، ولا يجوز فعلها أبدا، لا يجوز فعلها أبدا. تصلي الصلاة، الصلاة لا تأخذ منك إلا دقائق معدودة، يعني حتى لو تركت قد نعذرك في ترك الجماعة، لكن نعذرك في تأخير الصلوات إلى الليل هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن تعذر فيه بارك الله فيك، لا يمكن أن تعذر فيه. هذا باختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات، وأن يغفر الزلل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. صحبه يا جماعين.